رحمه الله قوله تعالى: يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرا فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا. وهذه الآية فيها بيان عناد هؤلاء المعاندين: يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، وهذا كله بظلمهم وبغيهم وعدوانهم وعتوهم وعنادهم وكبرهم. سألوا هذا السؤال أنك يا محمد تريد أن نؤمن بك فأنزل علينا كتابا من السماء نقرأه. وهذا شأن المعاندين من أهل الكتاب ومن كذلك المشركين، وقالوا لن نؤمن لك حتى تنزل حتى تفجر قالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف، أو تأتي بالله والملائكة قبيلة، أو ترقى في السماء. ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا هدمه إلي. هذه الأمور لله سبحانه وتعالى، أما أنا بشر مرسل من عند الله جل وعلا وهذه الأمور ليست بيدي حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. فنزه ربه سبحانه وتعالى واعترف بضعفه وأن هذا ليس إليه وإنما هذا إلى الرب جل وعلا. وهم معاندون ويريدون إظهار العجز حتى لا يؤمن أحد بهذا النبي الكريم، وقد أنزل الله سبحانه وتعالى عليهم آيات كثيرة وما آمنوا ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات، وإنما هو عناد فقط. حتى لو نزل الله سبحانه وتعالى عليهم هذا الكتاب ما آمنوا، ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. لو نزلنا الكتاب هذا ولمسوه صار شيئا محسوسا بأيديهم ونزل من السماء ما آمنوا، ما هم حول هذا وإنما حول العناد والعياذ بالله. فالمعاند لا سبيل لك إليه، ولا تستطيع أن تخلص عليه ببينات ولا بالآيات ولا بالقرآن ولا بالبرهان، فهذا مثل هذا يعرض عنه ولا يلتفت إليه ولا يبال به، ويقدم الشخص على دعوته وعلى دعوة من أراد الله سبحانه وتعالى بهم خيرا فيستجيبون له. أما تجلس بعد هذا في جدل، كلما أتى بشيء وفندت هذا الشيء انتقل إلى شيء آخر تحتاج إلى تفنيدة وتعب، تعب على تعب وضياع للأوقات والجهود. فمثل هذا يعرض عنه ويقبل الشخص على دعوته وعلى دعوة من يرى ويتوسم فيه الاستجابة والقبول لهذا الخير. فالمعرضون والمعاندون وهؤلاء أهل البغي والعناد والطغيان فيعرض عنهم، وإن سيجلس الشخص في دوامة ولا يتحرك من دعوته. والله المستعان. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، ولو نزل عليهم كتابا من السماء فلمسوا بأيديهم ما آمنوا وانتقلوا إلى شيء آخر در الرماد في عين الغافلين لقالوا هذا سحر مبين إن هذا إلا سحر مبين. وهم يعلمون أن هذا ما هو سحر، هذا خلاف السحر، ولكن هذا العناد. فسل الله نبيه بما حصل لموسى، وأنهم سألوا أيضا كذلك أكبر مما سألوك، سألوا يريدون أن يروا الله سبحانه وتعالى، وطلبوا من موسى رؤية ربهم جل وعلا. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم عفونا عنكم. سألوا موسى كما في سورة البقرة بيان هذا وتفسير هذا، وهنا أشار ربنا سبحانه وتعالى إشارة إلى سؤالهم المفصل في سورة البقرة: فقد سألوا موسى أكبر من ذلك، ثم فسر هذا السؤال الذي سألوه فقالوا أرنا الله جهرة. وهذا أعظم من سؤالك أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد تعاملوا مع نبي الله الذي سبق بهذا التعامل وسألوه بنفس الأسئلة، ورحم الله أخي موسى فقد أوذي بأكثر من ذلك فصبر. فالشخص يتسلى بمن سبق من الصالحين، وهذه من وسائل الثبات ومن المسنيات للدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، أنه إذا حصل له شيء في سيره ودعوته يتسلى بمن سبق ممن حصل له ما هو أعظم مما حصل له، فيمشي وما يدخله ويداخله الإحباط في دعوته، بل يمضي قدما ولا يباني بهؤلاء المشاقين والمعاندين والمجرمين. قال: فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم، أي بطغيانهم وبغيهم وعتوهم وعنادهم، فأخذتهم الصاعقة بظلمهم، هم طغاة معاندون باغون أصحاب عتو وعناد، وهذه سنة الله ماضية في المعاندين في أهل البغي والطغيان، أن الله سبحانه وتعالى يأخذهم ببطشه جل وعلا وانتقامه، إن بطش ربك لشديد. فعلى هذا يصبر الشخص، وهذه من الأمور أيضا التي تسلي الدعاة إلى الله، أنه ينتظر بها هؤلاء السوء، وأن الله سيعاقبه وينتقم له إذا آذوه، ينتقم له إذا آذوه، حصل له شيء من الضرر من جهتهم، يصبر عليهم ولا تستعجل لهم، كما قال الله: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، اصبر، آذوك وقد آذوا أولو العزم من الرسل، واصبر كصبرهم، وهو منهم عليه الصلاة والسلام ومن ذروتهم في الصبر. فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات. انظر، جاءهم موسى ببينات عظيمة ومع ذلك ما آمنوا، قالوا أرنا الله جهرة، جاءتهم بينات من الله سبحانه وتعالى، عصا يد، ايش الايات التسع يا اخوان التي جمعها هذا الناظم؟ عصا سنة، بحر جراد وقمل، يد ودم بعد الضفادع طوفان، هذه كلها ايات تسع كما اشار اليها ربنا سبحانه وتعالى، جاء بها موسى وأيد بها نبي الله موسى، ومع ذلك ما آمنوا، كما قال الله في هذا الآية: ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات التسع، وأعظم أيضا كذلك كثير، لكن هذه أشهر بينات موسى ذكرت، ومع ذلك اتخذوا العجل وما آمنوا بالله سبحانه وتعالى وما استكانوا وما انقادوا لنبيهم موسى عليه الصلاة والسلام، بل كفروا. آيات تسع بينات أنزلها الله عليهم وجمعها هذا الناظم: عصا سنة، بحر جراد وقمل، يد ودم بعد الضفادع طوفان، هذه آيات تسع نظمها من نظمها. قال: ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءهم من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا. فما هو السلطان في القرآن؟ الحجة والبرهان. السلطان في القرآن الحجة والبرهان. من قال هذا؟ ابن عباس. نعم، أحسنت. هذه آية عظيمة فيها تحذير من العناد، وفيها تسلية للدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، وفيها أيضا كذلك أن من المسليات التي يتسلى بها الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى النظر في سير المتقدمين وما حصل لهم مما يحصل له، وربما أعظم مما حصل له، فقراءة سير من تقدم من وسائل الثبات ومما يجعل الشخص يصبر، هذا في القرآن موجود وفي السنة. وفيها أن المعاند مهما أتيت له من البراهين والبينات والحجج الواضحات فإنه ليس حولك ولا حول دعوتك ولا حول دعوتك، فعلى هذا اعرض عنه، اعرض عنه واقبل على دعوتك، وانظر من فيه خير جالسه وتصبر عليه، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم، تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. حاول لا تبالي بهم وما هو حول الخير الذي أنت عليه. وفيه عفو الله سبحانه وتعالى مع عناد العباد هؤلاء، فعفونا عن ذلك، جاءتهم البينات وعفونا عن ذلك. ولكن هؤلاء كما سمعت أهل بغي وأهل عناد وأهل طغيان. وفيه تأييد الرب سبحانه وتعالى لأنبيائه بالسلاطين أو بالسلطان والبينات، فيه تأييد الرب سبحانه وتعالى لأوليائه والدعاة إلى الله سبحانه وتعالى بالبينات الظاهرة القاهرة وإقامة الحجج على العباد بهذه البينات، فإن الله يأخذهم بعد ذلك لا ظلما، وإنما بعد أن أمهلهم الله سبحانه وتعالى وأمل لهم، فإن الله يحب سبحانه وتعالى العذرة، يحب العذر، ومن أجل ذلك أنزل الكتب وأرسل الرسل. لا أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك أنزل الكتب وأرسل الرسل. وهذه من أدلة إقامة الحجة، تعتبر من أدلة إقامة الحجة. وآتينا موسى سلطانا مبينا، حجة بينة أقامها عليهم. وهذا أمر لا بد أن يراعى، أمر إقامة الحجة على العباد قبل الأحكام، قبل الأحكام التي ينزلها بعض المتهورين، فلا بد من إقامة الحجج قبل ذلك. وأما أن يقال ما في إقامة حجة الآن، ولا سيما في باب الشرك، ما في إقامة حجة، خلاص المشرك كافر. أي مشرك أي واحد وقع في الشرك الأكبر فهو كافر. من أين هذا؟ من أين هذا جاءنا؟ ومن أين دخل علينا هذا البلاء أن كل من وقع في الشرك فهو كافر، لا يقال نقيم عليه الحجة؟ هذا معناه تلك القاعدة، أن كل من وقع في الكفر فهو كافر، وكل من وقع في البدعة فهو مبتدع. وهذا ما أدري من أين جاءت هذه البلوى. وإنما إذا تكلم بعض العلماء ممن ربما صدر منهم بعض مثل هذه الأشياء، فهم يتكلمون على أو يتكلمون على واقعهم وعلى بلدهم، فإن الحجة قد ظهرت فيها، يعني أرض المملكة حجة قد ظهرت فيها بالسيف والسنان والبيان، السيف بالبيان والسيف والسنان ظهرت الحجة فيها، وقام الله حجة الله حجته سبحانه وتعالى عليهم. فهم يتكلمون على شيء مما هو واقع في بلدهم، أما البلدان الأخرى فالجهل ضارب بأطنابه فيها، فكيف ما في حجة إذا وقع في الشرك وهو كافر بالله سبحانه وتعالى؟ هذا ما هو صحيح، هذا كلام ما هو صحيح أبدا، ولا يجوز والله أنه يتبنى هذا الشيء ويجعل دعوة لأهل السنة، هذا كلام باطل وليس من عقيدة أهل السنة. هذا عقيدة أهل السنة إقامة الحجج والبراهين، هذا منهجهم. وهناك أشياء قد رسخت في أذهان أهل السنة، أشياء رسخت في أذهان أهل السنة لا يستطيع أحد انتشالها من أذهانهم، إقامة الحجة وانتفاء الموانع، توفر الشروط وانتفاء الموانع في التكفير، هذا ما في أحد يزحزحنا منه وعنه أبدا. قال رحمه الله شيخ الإسلام، هو شيخ الإسلام يناظر أولئك العلماء الجهمية، علماء الجهمية وقضاة الجهمية، يناظرهم في مسألة الاستواء، ويقول لهم أنا لو قلت بقولكم لكفرت لأني أعلم ما أقول، ولكن أنتم أنا ما أكفركم لأنكم جهال، لأنكم جهال. هم يناظر القضاة ويناظر أولئك الجهمية، علماء الجهمية يناظرهم في تلك الفترات تلك الأزمنة التي وجدوا فيها، ويقول أنا لو قلت بقولكم كفرت لأني أعرف إيش أنا أقول وأعلم إيش يعني مؤدى لهذا القول، وأما أنتم أنا ما أكفركم لأنكم جهال. فلا بد من إقامة الحجة على الناس، وهذا أمر من ديننا. أما أن يقال شيخ الإسلام قال نحو هذه الكلمات يخاف من سطوهم ومن عدوانهم عليه فجاملهم بشيء، والله إن هذا طعن في شيخ الإسلام. شيخ الإسلام سجن ما هم باني بهم، عرضوا على السيف ربما أكثر مرة كالإمام أحمد أيضا كذلك، ما عندهم مداهنة في دينهم، فهم يقولوا كلمة الحق ويرون أنه من أوجب الواجبات عليهم في ذلك الزمان لقلة الصادعين بالحق أن يقولوا كلمة الحق، أن يقولوا كلمة الحق. وهذا يقول ربما جاملهم أو شيء لخوفهم منه منهم أنهم يقتلوه أو إلى آخر ذلك، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. هذا ما هو صحيح. فعلى هذا ينبغي محاربة هذا النهج، ينبغي محاربة هذا النهج الذي هو على قاعدة من وقع في الكفر فهو كافر، من وقع في الشرك الأكبر فهو كافر. من أين هذا؟ حتى أخبرني بعضهم أنهم يقولون هؤلاء الصوفية كلهم كفار لأن الحجة قامت عليهم. من أين لك يا أخي؟ فيهم جهال ما هم حول شيء، وجدوا آباءهم على هذا البلاء وعلى هذا العياذ بالله الشرك الأكبر، من أين لنا نحكم عليهم هكذا عن بكرة أبيهم؟ نحن نحكم بأحكام عامة أن الشرك بالله كفر بالله سبحانه وتعالى الأكبر، لكن تنزيله على الأعيان يختلف، تنزيله على الأعيان ما ينبغي. أما هؤلاء ينزلون على الأعيان، فهذا منهج الله بطال. قال رحمه الله، هذا على ما أخبرني بعض الإخوة أنهم يقولون بهذا بعضهم، هذا كلام باطل يجب محاربته. قال قوله تعالى يسألك أهل الكتاب الآية، وذلك أن كعب ابن الأشرف وفنحاص ابن عازوراء من اليهود قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن كنت نبيا فأتنا بكتاب جملة من السماء كما أتى به موسى عليه السلام، فأنزل الله عليه يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء. هل ذكر الشيخ سبب النزول هذا؟ ما أظنه، هنا ذكر من غير سند. شو ينور هل ذكر هذا؟ ما أظن مثل هذا يذكر. وهنا كما ترى قال فأنزل الله عليه يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء. لا شك أن السائلين هم أهل الكتاب، لكن تخصيص كعب بن الأشرف وفنحاس بن عازوراء وبهذه السياقة يقول الأخ ليس موجودا في صحيح المسند، فهو عند السيوطي بالدر المنثور في أسباب النزول الواحدة، أسباب النزول الواحدة ما يتحرى فيها الصحة، فيجمع كل ما في الباب. وكان هذا السؤال منهم سؤال تحكم واقتراح لا سؤال انقياد، والله تعالى يقول، والله تعالى لا ينزل الآيات على اقتراح العباد، وهذا يستفيد الشخص، فإنك لا تكون العوبة في يد الناس على ما يريد المستمعون، الذي يريدونه واقترحوا عليه كذا فعله، أي شيء يريدوا فعله، أي شيء طالبوا به فعله. انتبه تكون العوبة بيد بعض الناس فتأتي بالأشياء على اقتراحهم وعلى ما يريدون، لكن الكلام في بعض المناسبات للحاجة ما فيه مانع، أن هناك مناسبة تكون للكلام يتكلم، يتكلم لأجل هذه المناسبة لهذا. أما تتكلم عن اقتراح الناس وما يطلبه المستمعون انتبه يتلاعبون بك، يذهبوا عند الشيخ خلوه يقول كذا يوم ويتكلم في كذا اليوم، إيش هذا فوضه يلعب يعني يلعب به، يتكلم في كذا ويسكت عن كذا. فانتبه تكون العوبة بيد الناس، وما يقترحون عليك ويطرحون من الأطروحات تكلم فيه، إن كان رأيت نفع للناس تكلمت فيه، تكلمت فيه، وإن كنت لا ترى هذا تأخرته. ليس هم الذين يقدمون ويؤخرون، هم جهال. وكان هذا السؤال منه سؤال تحكم واقتراح لا سؤال انقياد، والله تعالى لا ينزل الآيات على اقتراح العباد. قوله فقد سألوا موسى أكبر من ذلك، أي أعظم من ذلك، يعني 70 الذين خرج بهم موسى عليه السلام إلى الجبل، فقالوا أرنا الله جهرة. هؤلاء قالوا هذه المقولة، سألوا هذا السؤال العظيم. فالله سبحانه وتعالى لا يرى في الدنيا، إنك لن تراني، فلا يراه المخلوقات البشر في الدنيا. فقالوا أرنا الله جهرة أي عيانا. قال أبو عبيدة معناه قالوا جهرة أرنا الله، جهروا بهذا القول وطالبوا به جهرا، هذا لا بأس. قالوا جهرة أرنا الله فأخذتهم الصاعقة، والاحتمال الأول أيضا لا بأس. قالوا أرنا الله جهرة أي عيانا، نراه عيانا، جهرة عيانا. والقول الثاني قالوا جهرة جهروا بهذا أرنا الله، والقول الأول هو الظاهر نراه جهرة يعني عيانا. قالوا جهرة أرنا الله فأخذتهم الصاعقة بظلمهم، ثم اتخذوا العجل يعني إلها من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك ولم نستأصلهم. هذا من رحمة الله، وإلا الحجة قد قامت عليهم، ولكن أخرهم الله إلى أجل. فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل، انظر تركوا عبادة رب العالمين إلى عجل، مثل هؤلاء الذي في الهنود وفي عند غيرهم يعبد بقرة، لأنهم بقر يعبدون بقرة، ما عندهم عقول، وبعضهم ربما يعبد الفروج، أعوذ بالله من الخذيلة، انظر كيف وصلهم الشيطان إلى أي شيء. قال من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك ولم نستأصلهم. قيل هذا استدعاء إلى التوبة، معناه أن أولئك الذين أجرموا تابوا فعفونا عنهم، فتوبوا أنتم حتى نعفو عنكم، وآتينا موسى سلطانا مبينا، حجة بينة من المعجزات، وهي الآيات التسع، من يحفظ البيت أو البيتين اللذين جمعا تعال من هنا نختم بك، تعلم لي ما عليك شيء، تعلم الجرأة بكرة تخطب الناس. سنة جراد بحر عصا سنة عصا سنة بحر جراد وقمل جد ودم بعد ضفادع طوفان. أحسنت، أمن من الأولاد أنت، أمن يأتي من الأبيات هذه عند هذا المكان تذكر، وهي الآيات التسع.